إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، هذا مجلس آخر من جالس التعليق على مقدمة ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه، المعروفة بعلوم الحديث. وقد كنا انتهينا في المجلس الماضي في تفريعات المصنف رحمه الله التي عقب نوع المعضل بها إلى قوله الرابع التعليق، أي التفريع الرابع، التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها، وقد استعمله الدارقطني من قبل صورته، أي من قبل الحميدي، صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه، ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على نبهنا عليه الفائدة السادسة من النوع الأول. يعني أنه يتكلم هنا عن معلقات البخاري، المعلقات، المعلق هو الإسناد الذي حذف أوله، لأن الإسناد إذا كان الانقطاع في آخره بعد التابعي فهو مرسل، وإن كان في أوله من مصنف مثلا حذف مبادئ السند ولو إلى آخر السند فهذا يسمى بالمعلق. فتعليقات البخاري رحمه الله أكثر من التعليق، بخلاف مسلم فلم يوجد له إلا مواضع معدودة، وقد تقدم في أول هذا الكتاب شيء من الكلام عن المعلق، وهنا يتكلم عليه، يقول إن كان صورته صورة الانقطاع، لأنه مثلا يقول، مثلا إذا افترضنا أنه قال الزهري عن فلان عن فلان، البخاري لم يدرك الزهري فحديثه عنه لو رواه مباشرة منقطع، لكن هذا معلق، يعني أن أول إسناده محذوف، فهذا لا يأخذ حكم الانقطاع، لأنه معروف أن البخاري لا يدخل في صحيحه ما هو منقطع وضعيف، بل هو من يعني من المتحرين في باب الاتصال كما تقدم، حتى إنه لا يكتفي بمطلق المعاصرة، بل لا بد أن يكون الراوي قد لقي المروي عنه. فبما أن شرطه معروف، فإذا علق داخل صحيحه حديثا، يقول ابن الصلاح رحمه الله، لا يكون حكمه حكم المنقطع، ولا يخرج هذا من الصحيح إلى الضعيف لما عرف من شرطه وحكمه على ما نبهنا عليه سابقا في أول الكتاب. وقد اعترض على ما قاله ابن الصلاح بقوله لما علم من شرطه، اعترض عليه بقوله لما علم من شرطه، لأن البخاري رحمه الله سمى كتابه المسند الصحيح كما ذكر العراقي، فإنما شرطه هو في المسند دون ما لم يسنده، وهذا لم يسنده بل علقه، فدل هذا على أن المعلقات ليست داخلة في أصلي شرطه. وكذلك ابن القطان صرح بهذا فقال البخاري فيما يعلق من الأحاديث في الأبواب غير مبال بضعف رواتها، فإنها غير معدودة في من تخب إلى آخره. وأجاب العراقي عن هذا الاعتراض بأن المصنف يعني يمكن أن يقال ليس لأنها تدخل في شرطه، ولكن لأنه يجزم بنسبتها إلى قائلها. طبعا نحن نتكلم هنا عن المعلق المجزوم به، وأما غير مجزوم سيأتي. فإذا قال مثلا قال الزهري، قال لا يظن بالبخاري أن يقول قال الزهري وهو لم يصح عنده عنه، فالظاهر أنه صح عنده عنه، ولكن لسبب من الأسباب التي ستأتي علقه. إذن السند المعلق قسمان، قسم طوى ذكره البخاري ولم يذكره هو المحذوف من أوله، وقسم أبرزه. القسم الذي أبرزه ينظر فيه ويقضى فيه على حسبه، لأنه إنما جزم لك بصحته إلى الزهري مثلا، ولم يجزم لك بصحته فيما فوق ذلك، ففيما فوق ذلك لا يدخل في شرطه، لأن شرطه خاص بالمسندات. أما ما طوى ذكره فليس من جهة أنه على شرطه أو ليس على شرطه، من جهة الجزم أنه قال مثلا قال الزهري، فكونه يجزم المظنون بالبخاري أنه لا يجزم بنسبة كلام إلى شخص إلا إذا ثبت عنه عنده. هكذا قال العراقي رحمه الله، وسيأتي مزيد كلام يبين هذا فيما يأتي إن شاء الله. قال ابن الصلاح رحمه الله ولا التفات إلى محمد بن حزم الظاهري الحافظ، في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك، بالشك هكذا هل هو عن من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف، هكذا ذكره. الذي في ذهني أن فيه رابعا هو الحرى، والحر هو الفرج. الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه، قال هشام، نعم هكذا نسخة، ما أدري إذا كان في نسخة أخرى. طيب، قال من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه، قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديث صحيح معروف بشرط الاتصال، معروف الاتصال بشرط الصحيح. الآن بعد أن كنا نتكلم عن المعلقات عموما، نتكلم عن معلقات خاصة أو عن رواية خاصة، وهي: هل ما ذكره عن شيوخه في الصحيح بصيغة غير صريحة في السماع يعتبر معلق أو يعد معلقا أو موصولا؟ مثال ذلك حديث المعازف هذا، قال فيه: قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار الدمشقي هو شيخ للبخاري، لكن عادة البخاري أنه إذا أراد أن يروي حديثا مما هو من صلب صحيحه أنه لا يقول قال، وإنما يقول حدثنا. فكونه عدل في هذا الحديث ونظائره إلى قوله قال مع أنه شيخ له، هذا يعني الجمهور على أن هذا حكمه حكم الاتصال. لماذا؟ لما تقدم أن الإنسان أن قال حكمها حكم العنعنة، هذا هو الذي تقرر كما تقرر سابقا كما قررناه في المجلس الماضي، وبالتالي كأنه قال عن هشام بن عمار، ومعروف أن العنعنة تحمل على الاتصال كما سبق معنا في الدرس الماضي بشرطين: الشرط الأول أن يكون لقي أو أدرك من رواه، وهنا هذا متحقق بل وزيادة، هو شيخه وروى عنه وسمع منه وروى، يعني هذا متحقق تماما. الشرط الثاني أن لا يكون مدلسا، والبخاري قال ابن القيم: أبعد خلق الله عن التدليس. وقال بعض العلماء المعاصرين: لو قال من أبعد خلق الله لكان أفضل. والظاهر أن هذا يعني لا يقصد به ظاهره، يعني إنما يكون في سياق الرد على بعض الناس فيقال في مثل هذا، يقال مثل هذا في الرد عليه. والعراقي أيضا صرح بأن البخاري رحمه الله معروف أنه نزيه وبعيد عن التدليس، فبالتالي يحمل على الاتصال. طيب، ابن حزم يقول لك: زعم أن هذا الحديث منقطع فيما بين البخاري وهشام، وهذا معنى كلامه، يعني ليس نص كلامه، لكن على كل حال جعله. طبعا ابن حزم رحمه الله يعني خالف جمهور أهل العلم ومال إلى جواز المعازف، وجمهور أهل العلم على تحريمها كما هو يعني ظاهر السنة والآثار الواضحة في هذا، لكن هو جوزه وجعل رده على الاحتجاج بهذا الحديث على تحريم المعازف أنه منقطع. وقد أخطأ حزم كما قال هنا ابن الصلاح من وجوه: فالحديث معروف الاتصال بهذا الإسناد، فهذه ليست علة في هذا الحديث، فقد رواه أبو داود وغيره متصلا. حتى لو افترضنا لو تنزلنا أن هذا منقطع، أصلا نحن الجواب الأول أننا لا نقول هذا، قالك ليس حكمه حكم الاتصال، لأننا لو قلنا حكم الانقطاع معناه أن البخاري دلس هذا الحديث، لأنه روى عن شيخ له سمع منه بصيغة توهم أنه سمع منه وهو لم يسمع، وهذا هو تعريف التدليس. فإذا قلنا بقول ابن حزم معناها يلزم من ذلك أن البخاري مدلس، لأن البخاري أتى هنا بصيغة محتملة وهي قال، فبالتالي هذا الكلام ليس صحيح أن البخاري ليس مدلسا ويحمل على الاتصال. ولو تنزلنا جدلا أن هذا تعليق مثلا فهو منقطع من جهة التعليق أو من جهة الاتصال، فهو معلوم الاتصال من جهات أخرى رواه أبو داود وغيره، وقد ذكر هذا العراقي في يعني في تعليقه، ذكر أنه معروف الاتصال هذا الحديث من طرق عن هشام بن عمار فقد وصله إسماعيلي عنه، وكذلك عن صدقة بن خالد الذي هو شيخ هشام أيضا روي من طرق عن صدقة، فهو متصل عن هشام وعن شيخ هشام، فبالتالي هذه ليست علة في الحديث أصلا من هذه الحيثية. فابن حزم رحمه الله أخطأ في ذلك، لكن الذي يهمنا في المسألة المصطلحية هي: هل البخاري إذا أتى بصيغة محتملة عن شيخ من شيوخه يكون تعليقا أو لا؟ هذه هي المسألة. فابن الصلاح قال هذا حكمه حكم الاتصال، حكمه حكم الاتصال وكذلك. ثم قالوا البخاري رحمه الله قد يفعل ذلك. يأتي سؤال هنا، طيب إذا كان حكمه حكم الاتصال وأنه يحمل على أنه سمعه من هذا الشيخ، هذا هو معنى حكمه حكم الاتصال، لماذا لم يقل حدثنا كغيره؟ يعني لماذا يعدل عن حدثنا إلى قال؟ فقال هو والبخاري رحمه الله قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع عليه، والله أعلم. يعني يقول البخاري يفعل هذا لأسباب، فقد يكون فعله لأن هذا الحديث أصلا معروف عند أهل الحديث وكذا، فيكون معروف من رواية الثقات وكذا، فيختصر ويقول مثلا قال فلان ولا يأتي به إيش بإسناده. لكن هذا في الحقيقة لو تأملته ليس سببا، يعني حتى الحديث لو معروف من رواية الثقات لماذا لا يرويه هو بإسناده كما يفعل كثير من الأحاديث التي يرويها متصلة، هي معروفة عند أهل الحديث ومع ذلك يرويها متصل، لماذا عدل عن هذا هنا؟ فالجواب الأفضل هو ما ذكره إسماعيلي، وإسماعيلي أسأل إسماعيلي صاحب المستخرج على البخاري ذكر ابن حجر أن هذا الكلام الذي ذكره ابن الصلاح أصلا منقول من كلام إسماعيلي، فالإسماعيلي كلامه أحكم، لم يقل لأنه يكون معروف فقط، وإنما قال أن لا يكون قد سمعه عاليا وهو معروف عن جهتي من جهة الثقات عن ذلك، هذا هو الدقيق. يعني مثلا يكون هو عنده لكنه نازل فكره أن يرويه بإسناد النازل فاختصره، هذا يعني ممكن خاصة إذا لم يكن من مشايخه لا ينبني عليه شيء، لا إذا كان ليس من مشايخه لا ينبني عليه شيء، وأما إذا كان من مشايخه فهذا فيه إشكال لأنه هكذا سوف ينطبق عليه ضابط التدليس لأن هذا من أسباب التدليس، وسوف نذكر هذا إن شاء الله سيأتي. ومن أسباب ذلك أيضا قال أنه قد يكون روى الحديث فيها في كتابه في موضع آخر متصلا، وهذا واضح طبعا إذا كان رواه في موضع آخر متصلا. طيب ستقول لي لماذا لم يصله هنا أيضا؟ لأن البخاري يتحاشى تكرار الحديث بسنده ومتنه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فكأنه يقول لك هذا ليس من أصل الكتاب. وهناك سبب ثالث ذكره الإسماعيلي ولم يذكره هنا، وإنما عمم قال قد يفعل ذلك لغير أسباب، هو أن يكون سمعه ممن ليس على شرط كتابه لكنه يعلم أن الخبر ثابت برواية الثقات، واضح. وكثيرا ما يفعل هذا مثلا في رواية الليث رحمه الله، يكون قد سمعها مثلا من كاتب الليث وكاتب الليث ضعيف لكنه يعلم مثلا أن هذا الخبر ثابت مثلا عن الليث من غيره فيقول قال الليث، وهذا واضح لأن الليث ليس شيخا للبخاري بل هو في طبقة الإمام مالك، فواضح لأنه مات سنة 176 تقريبا، فهو بعيد يعني أن يروي عنه البخاري، فواضح هذا الأمر يعلقه ويكون معروفا أنه متصل عن الليث من وجوه، وهذا أيضا مما قد يعني يحذف من أجله. وابن حجر رحمه الله أثنى على هذه الوجوه التي ذكرها الإسماعيلي وقال، طبعا ابن حجر من أعلم الناس بصحيح البخاري لأنه شرحه تفصيلا سندا ومتنا جزاه الله خيرا عن أمة الإسلام، ولهذا استقراءاته في البخاري يعني من أحسن الاستقراءات وأفضلها وأدقها مع دقته التي اشتهر بها، فأثنى على هذه الأوجه التي ذكرها البخاري، لكن قال بقي أن يقال لماذا أورده هكذا، فقال قد يكون كرره في موضع آخر كما سبق فيتحاشى هذا التكرار، وثانيا أن يكون أورده في معرض المتابعة والاستشهاد لا على سبيل الاحتجاج، ولا شك أن المتابعات يعني بقي أن يقال لماذا إذا كان ليس على شرط يريده، قال لك قد يكون يعني أورده متابعة واستشهادا، والمتابعة والاستشهاد يعني يتساهل فيها، وكذلك أن يكون يحتاج إلى فائدة معينة من هذه الرواية فقط، وهو روى الحديث من وجه آخر ثابت، مثلا أن يكون يريد أن يبرز لك تصريح مدلس بالسماع أو كذا فيقول قال فلان كذا، مع أن فلان هذا ليس على شرطه، ولهذا يعلقه لأنه لو رواه متصلا سيكون دخل في رواة الصحيح وهو لا يريد أن يدخله، وإن كان هو مثلا صدوقا أو لا بأس به فيريده فقط لأجل فائدة معينة إسنادية مثلا كتصريح بسماع ونحو ذلك. طيب وسيأتي مزيد كلام عن هذا في بقية الكلام. قالوا ما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا لا فيما أورده منه على معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا، هذا هو المتابعات يتساهل فيها ما ليس ما لا يتساهل في الأصول. ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف فيما حذف من مبتدا إسناده واحد فأكثر، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد. يعني إذا حذف المصنف أول الإسناد واحدا أو اثنين أو ثلاثة، بل لو حذف الإسناد كله فهذا يدخل في المعلق كما قال العراقي في ألفيته ولو إلى آخره، ليكن من أول الإسناد حذف ولو إلى آخره، هذا هو المعلق، فتعليقا عرف. قال مثال ذلك قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا حذف الإسناد كله. قال ابن عباس كذا وكذا، هذا موقوف مثلا. روى أبو هريرة كذا وكذا، حذف كل الإسناد إلا الصحابية مثلا. قال سعيد بن مسيب عن أبي هريرة كذا وكذا، حذفه كله إلا التابعية والصحابي. قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حذف كل الإسناد إلا الصحابية والتابعية والراوي عنه. وهكذا إلى شيوخ شيوخه، يعني إلى شيوخ شيوخه ما في إشكال في أن هذا تعليق، وأما إلى شيخه فهذا الذي فيه الخلاف كما تقدم. وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات. نعم، يعني يقصد أنه سيدخل في الثالث. الثالث هو تكلم عن قال، وأن حكم عن أو ليس حكم عن، قال حكم عن، وبالتالي يكون يحكم له بالاتصال بالشرطين المتقدمين، لأن البخاري ليس مدلسا وهو قد سمع من هؤلاء الشيوخ. لكن العراقي أورد اعتراضا مهما على ابن الصلاح، وهو أنه قد جاء عن البخاري رواية بعض الأحاديث، وقد مثل لهذا، مثلا قال في بعض أحاديث الصحيح، وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم وساق حديثا، ثم ذكر نفس هذا الحديث في موضع آخر وبينه وبينه واسطة، فقال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا جرير، وهذا ظاهره تدليس. لماذا؟ لأنه في موضع ذكره بما قد يتوهم منه أنه سمع، لأن الحجاج أن هذا شيخ له، وفي موضع صرح بأن بينه وبينه واسطة، وقد أجابه بجواب أنه لا يمتنع أن يكون قد سمعه منه على وجه فيه ضعف كما سيأتي، يعني وجه فيه على وجه المذاكرة والمناولة كما سيأتي قريبا إن شاء الله، فسمعه منه بالمناولة أو بالمذاكرة، ولهذا قال حجاج ولم يقل حدثنا، يعني سمعه منه بالمناولة أو أخذه عنه عفوا بالمناولة أو سمعه منه مذاكرة، وأيضا أخذه تحديثا عن تلميذ له. ففي موضع قال حجاج لأنه أخذ عنه مذاكرة أو مناولة، وهذه أوجه من التحمل ليست بتلك القوة مثل السماع، وتارة صرح بأنه أخذ عن تلميذه، وعلى هذا لا يكون تدليسا، لأنه في النهاية أخذه مباشرة من حجاج، فهو روى عنه مباشرة، وعلى كل حال قال فهو محكوم بصحته. ويعني تعقب ابن حجر تلميذه الشيخ العراقي بأن البخاري لا يلزم أن يكون عنده قال وعن في حكم واحد، فلا يلزم منه أنه مدلس، بمعنى وهذا واضح، يعني إذا تأملته البخاري ليس كالذين يدلسون في مجلس مثلا يقول عن فلان، هو كل كتابه حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا، فإذا جاء في موضع فقال قال فإن هذا يشعرك بأن هذا يغاير ما غيره، يعني وإلا لقال فيه حدثنا. وأيضا كونه وضح في موضع آخر في نفس الكتاب أنه أخذه بواسطة، فهذا إيش؟ لا يعد تدليسا، لأنه بينه في نفس الكتاب، نفس الكتاب بين لك أنه سمعه بواسطة. والله أعلم. والأظهر والله أعلم كخلاصة لهذه المسألة أن البخاري رحمه الله لا يقول في شيء قال فلان إلا لسبب، يعني كوننا نتعامل بظاهرية ونقول لا حكم حكم الاتصال فيصير مثله مثل حدثنا أبدا. البخاري لا يفعل هذا إلا لسبب. وقد قال العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله: وناهيك به علما بالبخاري، ناهيك به علما بالبخاري، وهو صاحب فتح الباري الذي قالوا كان شرح صحيح البخاري دينا على هذه الأمة، وإن شرحه قبله من شرح لكن شرحه معروف. قال: الذي يتبين لي أنه حتى في قال لي فضلا عن قال أنه لا يفعل ذلك إلا في أحاديث، إلا لسبب منها أن يكون الحديث موقوفا، يعني أثر ليس حديثا. وهو يريد، هو الخلاصة أنه يريد لما يقول لك قال أن يزحزح هذا الحديث عن صلب صحيحه. احفظ هذا وخذ الخلاصة. إذا قال لك قال معناه هذا ليس من الأحاديث التي في صلب صحيحه. الأحاديث التي في صلب صحيحه هي التي أقول لك فيها حدثنا. أول ما يأتي قال، قال لي كذا، معناه أنه يقول لك انتبه، هذا الحديث يختلف عن الأحاديث الأخرى، وإلا لرواه بحدثنا كغيره. خاصة انظر حتى في قال لي، لماذا طيب قال لي هذه صريحة في السماء، لماذا يقول قال لي، لماذا لا يقول حدثنا مع أنها صريحة في السماء؟ سيأتي معنى هذا. قال لك حتى قال لي لا يقولها إلا إذا كان أولا موقوفا، أو هذا الحديث مستشهد به، أو فيه شيء. وفي شيء لم يذكره ابن حجر، وهو أنه أحيانا قد يكون فيه نزاع أو اختلاف في أسانيده أو علة، فأحيانا يروي لك هذا الحديث كأنه يقول أنا أستشهد به، وهذا قد يدخل في الأحاديث المستشهد بها، يعني كأنه يستشهد بهذا الحديث وليس أصلا عنده. لماذا يستشهد به؟ لأن فيه شيئا ليس هو على شرط صحيحه، ولكنه احتاج إليه مثلا لتأييد معنى معين أو لشيء ما فأتى به كما تقدم لنا. فإذا احفظ أن البخاري لا يقول في شيء قال لي فضلا عن قال إلا إذا كان هناك سبب، فهو يريد أن يزحزحه عن أصل أحاديث الصحيح. فأصل أحاديث الصحيح هي التي فيها حدثنا، كل ما سوى ذلك إما أنه موقوف أو أن فيه شيئا، بل إن بعض الآثار، وكما سبق أن ابن قطان قال المعلقات فيها شيء من الضعف، في الحقيقة في هناك شيء من الضعف في الحقيقة في بعض الأحاديث أو خاصة الآثار أو كذا، فيها شيء من الضعف، فيها شيء من الضعف، فبالتالي لكنها قليلة يعني. وقد فصلنا إلى أقسام كثيرة، المعلقات قسمناها لأن هناك فرقا بين المجزوم به وغير المجزوم به إلى غير ذلك، فصلنا هذا في بداية الكتاب. وذكر العراقي أن قول أن ابن حزم بالغ وأنه قال عن حديث المعازف لا يصح وهو موضوع، وهذه مجازفة منه، ولهذا رد عليه من وجوه، منها أنه متصل كما ذكرنا. فحديث النهي عن المعازف معروف من جهة الثقات عن هشام وعن شيخه صدق بن خالد كما تقدم. وأيضا بعد ذلك قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعل قسما من التعليق ثانيا، أنه جعله قسما من التعليق ثانيا، الذي هو إذا قال البخاري قال شيخي مثلا كذا فلان، قال فلان قال فلان قال، وذكر واحد من مشايخه، فهذا جعله الحميدي معلقا. وكذلك قال ابن حجر: وقد جزم العلامة ابن دقيق العيد بتصويب تسميته الحميدي ما يذكره عن شيوخ البخاري تعليقا، إلا أنه وافق ابن الصلاح في الحكم بالصحة لما جزم به، وهو موافق لما قررناه. وهذا يشعر بأن ابن حجر أيضا يوافق على أن تسمية هذا معلق صحيحة، فالظاهر أنه من المعلقات، الظاهر أنه من المعلقات. ثم بعد ذلك ينظر في سبب تعليقه، وهل يعطى حكم المتصل أو لا، هذه مسألة أخرى، لكن هل يدخل في المعلق؟ يدخل في المعلق إذا قال قال فقط هكذا من غير حرف جر. أما إذا كان معه حرف جر هذا يختلف، ذكره هنا. قال: وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه وقال لي فلان وزادنا فلان، فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر، المنفصل من حيث المعنى. وهذا فيه نظر كبير في الحقيقة، ولهذا قال ابن حجر: لم يصب هذا المغربي في التسوية بين قوله قال فلان وبين قوله قال لي فلان، فإن الفرق بينهما ظاهر لا يحتاج إلى دليل، فإن قال لي مثل التصريح في السماع، وقال المجرد ليست صريحة أصلا. هذا لا شك فيه، كيف نساوي بين قال هشام بن عمار وقال لي هشام بن عمار؟ قال لي هذا صريح. وكذلك إذا زادنا، فرق بين زادنا وبين زاد، زاد هذا نعم، أما زادني كيف نقول أنه معلق؟ هذا واضح الاتصال، فبالتالي هذا غلط، يعني هذا ليس بصحيح في نظر، لا هذا غير صواب. طيب، وقال متى رأيت البخاري يقول وقال لي فلان وقال لنا، فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد به. هذا له وجه، هذا له وجه، أما أن يقال إنه ما يعني كله منقطع لا. وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات وأحاديث المذاكرة قلما يحتجون بها. قال ابن الصلاح متعقبا هذا: قلت وما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري، وهو العبد الصالح أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، فقد روين عنه أنه قال: كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. يعني الآن ننتقل إلى مسألة قال لي. قال لي هي متصلة، ما هي تحتمل غير ذلك، من قال غير ذلك فقد أخطأ. طيب، لكن لماذا يقول قال لي؟ لماذا لا يقول حدثنا؟ طيب، الوجه الأول الذي ذكره ذلك المغربي أن هذا يأخذه في المذاكرة والمناظرة وكذا، بمعنى اذكر لي حديث حدثنا فلان عن فلان بهذا، لا يا شيخ أنا حدث، فهذه لا يأخذ فيها المحدث حيطته واحترازه، ولهذا قد يكون فيها شيء من الإيش، من عدم التيقظ وعدم التحرير، ولهذا يقولون من أخذ مذاكرة لابد أن يبين هذا عند السماع، ولا يجوز أن يقول حدثنا فلان وهو إنما سمعته منه مذاكرة، لأنه لا يحترز في المذاكرة كما يحترز في مجلس التحديث. مجلس التحديث يستعيد وينتقل الحديث و فلهذا قال المغربي هذا يقول قال لي، معناه أنه أخذه مذاكرة. طيب، وجاء ما وقبله خالفه بعض أهل المشرق وهو أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، فقال بل هو عرض ومناولة. العرض سيأتينا إن شاء الله أنه القراءة على الشيخ، يعني البخاري هو الذي قرأ على الشيخ ولم يسمع من الشيخ، أو أنه ناوله مناولة. المناولة معناه أن يعطيه كتابه، يعطيه مثلا الحديث مكتوبا هكذا ويقول هذا حديث مثلا عن فلان فروي عني أو كذا، يعني أنه لم يسمعه منه، الخلاصة أنه لم يسمعه منه ولكنه متصل. وابن حجر قال حتى هذا الثاني الذي ارتضاه ابن الصلاح وسكت، يعني سكت عليه ولم يتعقبه، هذا أيضا فيه نظر، وقال هو لا يعبر بذلك كما قلنا أنفا إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها، هذا قاله في قال لي قال لنا وما إلى ذلك. وقال والدليل على هذا أنني وجدت بعض الأحاديث التي قال فيها قال لي في الصحيح وجدته خارج الصحيح يقول حدثنا والعكس، فتبين أن قال لي عنده تساوي حدثنا، لأنه البخاري في الصحيح وفي غير الصحيح ولا يكذب، إذا قال إذن حدثنا فبان على أنها ليست عرضا ولا مناولة ولا مذاكرة، لأنه يسوي بين حدثنا وبين قال لي، أحيانا يقول هكذا وحين، وهذا يبين أنه في الحقيقة إنما قال لي في قال لي في الصحيح ليزحزحه عن شرط الصحيح كما تقدم، وإلا فقد حدث به، كأنه يريد أن يزحزحه لسبب ما عن، وهو قال السبب هو إما أنه موقوف أو مستشهد به ليخرج ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب، ومن تأمل ذلك في كتابه وجده كذلك. ختاما قال ابن الصلاح: قلت ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه ولا من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك عنه لأنه قاله وذكره. يعني يقول أنا ما وجدت لفظ التعليق يطلقونه على أمرين، ما وجدتم يطلقون لفظ التعليق على أمرين، الأمر الأول أن يكون الانقطاع ليس من الأول بل في الوسط أو الآخر، وهذا مسلم، التعليق إنما يكون في أول الإسناد، تمام. الأمر الآخر قال لم أجده فيما ليس مجزوما به، يعني إذا روى إذا علق تمريضا يعني إذا ذكره تمريضا بأن قال مثلا يذكر عن فلان، هل هذا معلق أو يشترط في المعلق أن يكون مجزوما به كأن يقول قال فلان فعل فلان؟ قالك أنا ما وجدت في حسب ما وقفت عليه ابن الصلاح يقول أنهم يقولون يذكر فلان هذا أنه معلق، ما وجدت. العراقي قال سمى غير واحد من المتأخرين ما ليس بمجزوم تعليقا، منهم الحافظ الكبير، الكبير هذه من عندي، أبو الحجاج المزي، قال وكذا فعل غير واحد من الحفاظ يقولون ذكره البخاري تعليقا مجزوما أو تعليقا غير مجزوم، يعني يقسمون يعتبرون يعدون هذا معلقا وهذا معلقا لكنهما نوعان، نوع مجزوم به ونوع غير مجزوم به. قال لكن قال جوابا عن ابن الصلاح إلا أنه يجوز أن هذا الاصطلاح متجدد فلا لوم على المصنف في قوله إنه لم يجده. قال هذا لا يتعقب به ابن الصلاح لأن الذين ذكرناهم متأخرون عن ابن الصلاح، ابن الصلاح يتكلم عن من تقدمه فلا عتب عليه ولا استدراك عليه. وبالتالي الموضوع يعني مصطلحي محض، وجرى الاصطلاح الآن على أنهم يقولون علقه مثلا كما ذكر هنا المزي وغيره ذكروا هذا وجعلوه من باب المعلقات وذكروه في كتابه في الأطراف علم عليه علامة التعليق البخاري. ختاما أراد أن يقول من أين أخذ التعليق لغة، يعني المعنى هذا لغة من، قال وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال والله أعلم. يعني تعليق الشيء المعلق كأنه يعني مقطوع قطعا ما، ولهذا مثلا تعليق الجدار قالوا هذا ظاهر وأيدوه فيه، وتعليق الطلاق أي من جهة أنه ليس مبتوتا، يعني لو قال مثلا لامرأته أنها طالق هكذا وجزم به طلقت مباشرة، أما إذا قال أنت طالق إن فعلت كذا هذا قطع البت فيه وعلقه على أمر إيش آخر، فيقول التعليق كأنه مأخوذ من هذا. فكل شيء معلق الآن، لو قلت هذا الثوب معلق هذا الجسر معلق معناه أنه غير متصل بالأرض، وهذا هو وجه إيش تشبهه وجه شبه الحديث بهذا. والله عز وجل قال فتذروها كالمعلقة والله أعلم. هذا مسألة يعني هذه مسألة لغوية محضة، لعلنا نقرأ ما طبعا المعلق في الحقيقة العراقي ذكره في موضع متقدم لما قال حكم الصحيحين والتعليق، وذكر هناك وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعف وفي نسخة مضعفا ولهما بلا سند أشياء فأي يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغى لابن حزم المخالف، يعني جمع ما يتعلق بالتعليق في موضع واحد. ثم تكلم بعد ذلك عن التنبيه الخامس وهو تنبيه مهم جدا وإن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.